إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم وجد العربي عفاف شعيب في الإمام مسلم. بطولة أحمد ماهر، أشرف عبد الغفور، نادية رشاد، همام عبد المطلب، والطفل مروان برهام. الإمام مسلم، أشعار مجدي النجار، ألحان وفاء فريدون، غناء محمد الحلمي. العلم عند الله في الأرض وفي السماء، العلم عند الإمام مسلم، يرويه علي مراد جيهان طلعت. العلم عند الله كنوز الأتقياء، العلم عند الله في السادة الأولياء، في لوحة الدعاء لعباده العلماء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. الإمام مسلم قام بدور الإمام مسلم شيخا، النجم طارق دسوقي، تأليف دكتور وليد برهام، إخراج محمود محجوب. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا بني، إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال: يا بني، وذلك من سنتي، من أحيا سنتي فقد أحياني، ومن أحياني كان معي في الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل يا شيخنا البخاري. أراكم تجلسون بجوار المتجر، هل هي جلسة علم أم هي التجارة؟ بل هي جلسة علم بجوار المتجر لمراعاة التجارة، ونحن ندون المسند. أعنك الله يا أبا الحسين، فتجارتك خيرها لغيرك قبل أن يكون لك، وعلم ينتفع به العامة قبل الخاصة من طلاب الحديث. هو ما تقول والله يا شيخنا البخاري. أعلم يا أبا الفضل، وله إن شاء الله جزاء فضل التاجر المحسن وثواب علم العالم المحدث عن كل من ينتفع بعلمه. بارك الله فيك يا شيخنا. عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. وقال صلى الله عليه وسلم: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنا. اكتب يا أبا الفضل ولا تنسى حديثا مما يقوله شيخنا البخاري. لقد كتبت يا شيخنا مسلم. وهل تدون كل ما تسمع في مسندك يا مسلم؟